Mücrimim gerçi cemali Mustafa İran'ın yeme talale beder aleyhine min seni gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Görüm Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlar niçin metsin Muhammed'in aşkındandır. Sorarlar niçin metsin Muhammed'in aşkındandır. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. يا متجلي تجلى علينا. الله الله. يا متعالي أصلح لي حالي، وأنا غيرك مالي. مدد مدد مدد. يا من إذا من يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه ثاني أعصيك تسترني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن فاجمع سوار الفرقان بسم الله بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نذكر نحن ربنا نذكر ثم غيره نذكر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن اجمع سوار الفرقان بسم الله بسم الله لاح في الدجى الحالك بدري وسوالك لاح في الدجى الهالك بدري وسوالك تلقى نوره والأكوان فيك صورة الرحمن سوار الفرقان بسم الله بسم الله يمم نحونا وانحو واذكر صاحي لا تصحو يمم نحونا وانحو واذكر صاحي لا تصحو أنا ليس في سري إلا الله إلا الله أنت نسخة الأكوان نورة الرحمن فاجمع سوار الفرقان بسم الله بسم الله وأن محمدا خير البرايا صلوا عليه.